بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. ليست لنفسي سلوة لكنما ذكرى حسين أصبحت سلواها، ليست لنفسي سلوة لكنما ذكرى حسين أصبحت سلواها. تبكيك عيني يا ابن بنت محمد حتى تسيل على الخدود دماها، لكي تثاب على البكاء لكنما رزء المصايب وعظمه أبكاها. سالت مدامعها دما متحادرة، تبكيك يا ابن الطهر خير نساء، تبكي قتيلا بالطفوف مضرجا، أمسى صريعا عافرا بثراها. وعلى الثرى من حوله أبناؤه، وعلى الثرى من حوله أبناؤه، قد غسلت أجسادهم بدمايا. نادى عدوهم عليهم بغتة والقوم قد هجموا لسلب نساها، ففررنا بالبيداء، ففررنا في البيداء ما بين العدا حسراء وستر وجوهها. الله أكبر. يمناها تدعو الكرام الغور أبناء العلا، تشكو ولا يصغى إلى شكوى من هجمة علي الخيل، وجت نار بخيم تنتخي وتنخيم، ولا واحد وصل يمها. هاي تشوف ابنها وذيج تنظر عودها وعمها، صارت شجرة النشايب عن شمس الضحى ظلالها. يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة يا يا ينخن وين راح وين ما مش بالعدا شئمة يا يا كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة يا والسجاد جو سحبه ودمع على الوجن سأل أي أي بالطب قالب مسلم يوم الهجمة العسكر شف الطفلة من المخيم تقوم وتقع تتعثر ما ادري وثار النار بطرف ذيالها تسعى يا يا ردت اقرب وطف الثوب مسعر النار بذيالها قالت لي يا شيخ قريت هذه الآية بالقرآن لا عندي تيم لا تقار قال بنصه الرحمة يا يا آه ما تدري هذا هنا يتيمة من قضى عطشه يا ما تولى سقوه الماء ضامي ويبس دلاله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا الحديث الشريف وأمثاله من أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. هذه الأحاديث جملة وتفصيلا تؤكد على إقامة المجالس التي يحيى فيها أمر أهل البيت عليهم السلام. نحن بالنسبة إلى المسلمين أكثرية المسلمين يرون إقامة المجالس والحفلات الدينية سواء كانت بسبب أفراح أفراح النبي وأهل البيت مثل احتفال بالمولد الشريف، الاحتفال بالمبعث الشريف، احتفال بالمعراج، احتفال بأيام الإسلام، بطولات الإسلام، فتوحات الإسلام، أو كانت حفلات أو مجالس تأبينية مثل المجالس التي تقام بسبب مثلا وفاة النبي أو وفاة أهل البيت وفيات أهل البيت، أو خصوصا مجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر منتشر في العالم الإسلامي بصورة عامة، ما عدا فئة خاصة أكو اللي تمنع إقامة الاحتفالات الدينية وتمنع إقامة المجالس سواء كانت على الحسين أو على غيره. نشوف رأي هؤلاء يستند إلى ماذا، وبعدين نناقش رأي هؤلاء حتى نكون على بصيرة ويكونوا على بصيرة. يقول الجماعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محدث يعني شنو؟ يعني أمر مستحدث، أمر مستحدث ما كان سابقا، يعني اعتماد عليه من كلمة بدعة، يعني يقولون على أنه هذه المجالس والاحتفالات بصورة عامة عند كل المسلمين مو بس عند الشيعة، هذه ما كانت في أيام النبي ولا في أيام الصحابة الكرام، وعليه فهي محدثة ومستحدثة. والحديث الشريف يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجي إلى كلمة بدعة. طبعا كلمة البدعة من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية، كل شيء الذي لم يسبقه شيء يقال له بدع. ولهذا تشوف أي واحد اللي يسوي له فرشي جديد، أي حركة، أي شيء يطلعه، يقال له مبدع. ولهذا من أسماء الله تعالى بديع السماوات والأرض. الزهراء سلام الله عليها تقول: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بالاحتذاء أمثلة امتثلها. ما كنت بدعا من الرسل، يعني مو أنت أول رسول جاي، وإنما قبلك رسل كذا. هذه من الناحية اللغوية. بعدين استفادوا منها في الجهات الحياتية والدينية. يعني كل من يقوم، شلون احنا مثلا عندنا ما يسمى بالمخترع، فرق بين المكتشف والمخترع. المكتشف اكو شيء، ربما آثار قديمة تحت الأرض، ربما بعض القوانين، بعض الأشياء الموجودة، طلع هذا مكتشف يقال له. لكن عندنا مخترع يسوي له آلة، يسوي له فرشي ما سبقه أحد، هذا يقال له مخترع. فباللغة ممكن يقال له مبدع أو مبتدع. إذن البدعة من هاي أخذت. زين، ونجي بالنسبة إلى الأمور الحياتية والأمور الدينية. قسمون البدعة إلى قسمين: قسم يرتبط بالأمور الحياتية، أمور الحياة، يعني تعرف الدنيا في تطور، 1400 سنة قبل إلى الآن تطورت الحياة، وسائل العيش، وسائل النقل، البيوت، المدارس، الحياة توسع، صارت أخرى، صارت شكل آخر صارت. ولذلك تشوف مثلا الوسائل العسكرية وين كانت أول، سيوف وسهام إلى آخره، بينما الآن طائرات، صواريخ، دبابات، قاذفات قنابل إلى آخره. فهل أشياء الحديثة، هل أشياء الجديدة، ما في كلام على أنها بدعة ولكنها جائزة. ليش؟ لأن تطور الزمن يؤكد عليها، وثانيا مو في الأمور الدينية وإنما في الأمور الاجتماعية. تشوف مدارسهم أول كانت شلون، يعني جماعة كانوا يقعدون في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو المساجد الأخرى في الحواضر الإسلامية، فكانوا يتدارسون العلم. بعدين صارت المستنصرية وصارت مدارس الأخرى، والحياة اللي يروح للقاهرة يشوف أكو جامعة القاهرة وأكو جامع القاهرة. جامع القاهرة جامع كبير، شوف أكو كراسي، يم هذا الدنقة ويم ذيك الدنقة وهذا العمود، هذا ولا أساتذة أكو درسون دروس فيها، هذا يدرس عربية وذاك يدرس مثلا فقه، ذاك يدرس أصول، على الطريقة القديمة. وهذا موجود الآن في كثير من أماكن، في النجف، في قوم، في كربلاء، إلى آخره. وصفها شنو؟ جامعة القاهرة على الطريقة الحديثة. زين، دور الأيتام، مستشفيات، وسائل الحياة، أصلا الدنيا تغيرت شكل آخر صارت الدنيا، هل أكو مانع من هذا؟ هذه هم مستحدثة. هذا بالاتفاق أنه مقبول، وإن كان البعض أم يعني عقليتهم بسيطة إلى درجة يذكرون بالتاريخ أنه واحد من العلماء لما طلعت المراوح هذه، فقال: ادخلوا المروح في المسجد. قال: ليش؟ قال: لأنه هذا بدعة. هذا يا بي مروحة بدعة، شنو معناها؟ أو لما طلعوا السماعات، ما أدري بعض الشباب لعله يتذكرون، وكانوا يقولون هذه من المزامير، هذه من وسائل الله. هو شنو وسيلة؟ تريد صوتك يوصل، صوت حق يوصل باطل، يردون الصوت يوصل. حتى كان عندنا شيخ محمد علي الخراساني رحمة الله عليه من الأخيار من الأبرار، كان يمنع السماعة. راحوا السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه من كبار العلماء، قالوا له احكي وياه أو سألوه أنه هذا ممنوع، قال لا ما في شيء. فمن إجا قال له ليش تمنعه؟ ناس تريد تستفيد، صوتك ضعيف وأكبر عدد ممكن يردون يستفيدون. قال لا هذا مزمار. قال له مزمار؟ مو مزمار هذا، مزمار هذا هو وسيلة للدق يعني، لا وإنما هذا وسيلة لإيصال الصوت، الصوت حق زين، الصوت باطل باطل، ما في كلام هذا، فهذا وسيلة. على كل حال أكو من أبثال هؤلاء، لكن ذولا راحوا. فحتى البعض بالنسبة إلى وضع الموكت بالمساجد كانوا يتوقفون. على كل حال التاريخ طويل عريض هنا، بس قصدي أنه اتفاق صار بصورة عامة ممكن الاستفادة من الوسائل الحديثة اللي لا تعارض الدين. هذا كلام ما فيه. ولذلك الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة في كل زمان تختلف، يعني مرة القوة تكون بالسيف والرمح وما شابه، ومرة تكون بالوسائل العسكرية الحديثة، وهكذا بالأمور الأخرى أيضا قوة. زين نجي بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المحدثات أو المستحدثات في الدين. مستحدثات في الدين أشياء اللي ترتبط بالدين. هنا ماذا نعمل بالنسبة للأشياء الحديثة ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعدين استجدت واستحدثت؟ هل هذه بدعة وحرام أم هي حلال وجائزة ومباح؟ رأيين أكو هنا. رأي أكثرية المسلمين، رأي أكثرية المسلمين طبعا منهم الطائفة الشيعية، أن كل شيء يرتبط بالدين وفيه خير للناس وخير للدين وخير للمتشرعين، ولا دليل فيه ولا نص على حرمته. ما رأيكم نص على حرمة شيء؟ ما يجوز. هذا يدخل في دائرة البراءة العقلية يسموها. براءة العقلية يعني شنو؟ يعني احنا عندنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى أخبر النبي بما يجري، لو النبي هم يعلم ماذا سيكون في المستقبل، لو هذا الشيء كان حرام لكان الله تعالى يخبر نبيه والنبي بدوره يبلغ هذا إلى الناس. لما ماكو نص اللي يحرم هذا الأمر فإذا يدخل في دائرة المباح والبراءة. هذا واحد. شيء ثاني، عندنا حديث متفق عليه بين المسلمين، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. سنة الطريقة، فشيء جديد. يعني يجي واحد مثلا لنفرض في زماننا هذا يجي يسوي له فد مستشفى، أو يجي يسوي له مثلا فرد دار لنشر مثلا الكتب، يجي واحد يسوي له شيء هذا مرتبط بالدين ومن المسلمين، سوي له فرد شيء بخدمة دليل شرعي على حرمته ماضي. زين دي فائدة للناس، الناس اقتدوا بي. من باب المثال مثلا اجى واحد شاف الناس قاعد تجتمع في مكان باسم الحسين عليه السلام. زين لما تجتمع باسم الحسين ربما بالمسجد هم يقام مجلس، لكن المجلس الذي يقام بالمسجد المسجد بأحكام خاصة بحرمة خاصة، بينما بالنسبة لمكان خاص، مجنب يدخل يردون ينامون، يردون يقعدون، يردون يلطمون، غير ذلك يردون يأكلون. فانبثقت فكرة الحسينية، لا بأس. فشنو المانع منها؟ اجل الغير هم يتعلم سنة سنة حسنة، الغير هم سنة هذه السنة في هذا المكان، يطاع الله، عبادات أنواع، منها نشر العلم، ذكر النبي وأهل البيت، تفسير القرآن إلى آخره. فشنو المانع من هذا الأمر؟ فإذا المجالس والأشياء، حفلات وما شابه ذلك اللي ترتبط بالدين، هذه إذا كان فيها فائدة دينية صحيح أنها محدثة، ولكنها جائزة. ليش؟ لأنه أولا النصوص العامة تشملها، وماكو فرد نص يحرم. ثانيا حتى هذا الحديث، من سن سنة حسنة، من جملة النصوص العامة، وهذه سنة حسنة، هذه سنة حسنة. يجي واحد يسوي الاحتفال بمناسبة مولد النبي، بمناسبة مبعث النبي، زين في الاحتفال ماذا يقال؟ يتحدثون عن تاريخ الرسول، أخلاقيات الرسول، عن صاحب الذكرى، شعر، نثر، وأمثال ذلك. زين هذا ما بي تقوية للعقيدة، هذا ما بي ربط المجتمع اليوم بمجتمع الرسول، بحياة الرسول، بتاريخ الرسول، بتاريخ الصحابة، جهاد الصحابة، بالنسبة إلى أهل البيت كذلك. فإذا شنو المانع من إقامة هذه المجالس وهذه الاحتفالات؟ قضية أنها بدعة أو قول بدعة وأنها محرمة، يعني هذا جفاف أكو بالفكر، جفاف أكو بالفكر. وإلا أنت إذا توخر ذن الحفلات كلها، تبقى القضية قاعا صفصفة، ماكو شيء. والمشكلة أنه الآن لاحظ أنت بالنسبة إلى هالفئة الخاصة هذه، زين هل فيهم شعراء عندهم قصائد في مدح الرسول؟ أنا ما سمعت. هل فيهم شعراء عندهم قصائد في مدح الإسلام، عظمة الإسلام، في المناجات، في مواقف الصحابة، في مواقف أهل البيت، في مواقف المسلمين؟ يعني جفاف قلبي، جفاف فكري، بينما أماكن أخرى أشوف عشرات القصائد، وسواء قصائد مديح، قصائد رثاء، المهم أنه كل يصب في من؟ في خدمة الإسلام، كل يصب في خدمة الإسلام. على قول بعضهم طريفة صارت، مرة إجوا جماعة يقولون إجوا يم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رادوا تبركون بالقبر الشريف، جماعة منهم يعني لحاهم وشيتهم، ظاهر فلسطينيين ما شاء الله، يقول هذا شاب قال لهم لا تفعلوا، لأنه ما فعل هذا الصحابة. يقول التفت واحد إلا قال له الصحابة كانوا شبعانين من رسول الله، لأنه يشوفوا يقعدون وياه ورايحين وجايين ويسافرون وياه وجهادهم وياه وياه وياه، شبعانين بعد يجون شو يسوون، بينما إحنا جواعة، بينما إحنا بحاجة إلى رسول الله أكثر، إحنا يعني بيننا وبين رسول الله مسافة طويلة ومدة وزمن طويل، إحنا أكثر نريد نتمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في قلبنا هو. ففي الواقع أنه المجالس هذه تحيي ذكرى رسول الله، تحيي ذكرى أهل البيت، تحيي ذكرى محمد وآل محمد. يعني المجتمع من الضروري أن المجتمع يثقف ثقافة إسلامية، من الضروري أن المجتمع يعرف على تاريخ الإسلام، تاريخ قادة الإسلام، تاريخ النبي، تاريخ أهل البيت، تاريخ الصحابة الذين خدموا الإسلام. فهذا يعني تشوف الدروس التاريخية والدينية في المدارس محدودة، كلش محدودة. زين، منين يأخذ هذا؟ واللي يقرؤ واللي يقرؤون ويطالعون الكتب هم قليلين، فمين واحد يتعرف؟ الأمة مين تتعرف؟ جمهور الناس المسلمين مين يتعرفون على تاريخهم إذا ما تكون هيك مجالس واحتفالات؟ ثم تنشيط الحركة الدينية، يصير ترغيب الشباب وترغيب الناس بالاتصال بالنبي وأهل البيت، اتصال بالإسلام. ثم ذكريات لما يجي يوم المبعث، يجي يوم المعراج، يجي يوم بدر، يجي يوم الغدير، تجي الأيام الأخرى للنبي وأهل البيت وللصحابة الكرام. طبعا هذا مؤثر، يعني هذا نشر للثقافة. شنو المانع من عنده حتى أنت تيجي تقول بدعة وما تسكت؟ أما تقول بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني هذا خلاف الذوق. ما أدري تتذكرون، يعني هي القضية بصورة عامة، طبعا قضايا دينية وحتى قضايا سياسية. قبل كم سنة هاي قريبين، اللي ما أدري مرور 100 سنة كذا على ملك عبد العزيز ما شابه، على كل حال رادوا يسوون احتفالات، الدولة راحت تسوي، بعض لا قالوا لا ما يصير أبدا، حرام، هذا بدعة. يا باحتفالات يسوون ذكريات، أو هذا الناحية السياسية يريد يمشي، وذاك راح من الداحنية الدينية، فأخيرا سووا. يعني أكو بعض الأشياء يا إخوان ما أدري أنا ذولا عقليتهم وفكرهم شنو، ما أدري. سمعته قبل كم يوم، أنا سمعت بالعربية، شفت بالعربية، طلعوا مسجد في مكة المكرمة، يقولون سنة 144 هذا المسجد في أيام المنصور الدوانيقي الخليفة الثاني العباسي بني. وين؟ سموه مسجد البيعة. مسجد البيعة ليش؟ لأن يقولون أنه بيعة الأنصار مع رسول الله كانت في هذا المكان. خب أكو علامات همات، لأن هذا اللي كان يتحدث ذكر علامات وكتابات وأشياء تدل على أنه صحيح هذا المسجد. زين، يقول لك موقف العلماء، موقف الجماعة، موقفين وافق. قسم يقولون أنه هذا المسجد لازم تهدمه. ليش يا بتهدمه؟ يقول لأنه خاف يجون يتبركون به، يقولون هذا المسجد مسجد البيعة، والبيعة بركتها عظيمة كانت، أنصار حصلوا للرسول، هجرة صارت، انتصر الإسلام. لا هذا لازم يهدم. عجيب ذوق، هذا أفتهم شنو من ذوق. يا أخي الناس قطعة حجر، قطعة فشي إذا شافوه يهتمون بها بالعالم كله، دليل حضارتهم، دليل تاريخهم. وهذول هذا المسجد الذي إلى أكثر من 1000 سنة، زين، هذا المسجد يجون يقضون عليه، شنو معناه؟ شنو من فكر هذا؟ ولذلك تشوف الآثار، يعني طريقتهم هذه، يعني إيمانهم هذا، عقيدتهم هذه. ولذلك لازم تصحح العقيدة مالته. يعني في هالزمان هذا والناس تهتم بالآثار وتهتم بالذكريات وتهتم بالتاريخ وتهتم بأمور هذه، لأن إلها ارتباط، يرتبط العالم اليوم، يرتبط حياة الناس بحياة القديمة، بحياة السابقين، بحياة السلف الصالح. فنجي نقضي على كل هالتراث هذا ونخليها الأرض قاعا صفصفا، بس فتشم مسجده في أمان الله. لو ليش هذا المسجد مسجد باسم فلان، وليش ذاك المسجد باسم فلان؟ ليش الناس تجي تصلي ركعتين في مسجد سلمان، نجي تصلي في مسجد الزهراء؟ وهذا قاعد يصلي شنو قاعد يسوون دول؟ لما يجون يصلون في مسجد يصلون شنو؟ أكو يعني عبادة أحسن من الصلاة؟ على كل حال الله يهدي الجميع. المهم، فإذا الدليل مناهض الذي يعتمدون عليه بأن المجالس بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخر، هذا أول شيء. ثاني شيء، نحن ملزمون بأن نسير على طريقة آل محمد صلى الله عليه وسلم. عشرات الأحاديث واردة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكورة في كتب السنة والشيعة اللي تلزمنا بأن نسير على طريقة أهل البيت، وأن نتبع أهل البيت، وأن نطيع أهل البيت. مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أوضح حديث ودليل حديث الثقلين أو الثقلين المتواتر، إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. سهنانهم للعلم، بعض يقول الثقلين كتاب الله وسنتي. لاحظ زين، أولا كتاب الله وعترتي وارد في عشرات المصادر الشيعية والسنية، هذا أولا. وقول وسنتي، هذا الحديث اللي ذكروه سنتي موجود في بعض الكتب ومرفوع، يعني مو مسند إلى النبي وضعيف، هذا واحد. ثانيا على قول ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيثمي، يقول لما يقول لجي واحد يقول وسنتي ماكو معنى، لكن احنا من اهل البيت شو نريد؟ نريد دين جديد؟ لا. نريد شريعة جديدة؟ لا. وحي ينزل عليهم؟ لا، انقطع الوحي، اليوم اكملت لكم دينكم انتهى. نريد سنة الرسول وصلوها إن. فاذا هم لما احنا نقول النبي يقول وعترتي، يعني عترة النبي اعلم الناس، افضل الناس، اعلم الناس بالقرآن، اعلم الناس بسنة رسول الله، انا مدينة العلم وعلي بابها، يصيح النبي لا تعلموهم بالنسبة فانهم اعلموا منكم. احاديث، عشرات الاحاديث واردة في حقهم، فامرنا النبي ان نتمسك بها، تمسك بأهل البيت طاعته. زين، نجي إلى أهل البيت، ما مجبورين أن نأخذ برأي زيد أو عمر، نحن على بصيرة من أمرنا. فالنبي لما يأمرنا أن نتمسك بأهل البيت، إحنا بمن نتمسك؟ فعليا بالحسن بالحسين بالإمام زين العابدين وبقية الأئمة عليهم السلام، أئمة المعصومين 12. لما تجي انت الى هؤلاء، خلي عنك كتبنا، تعال الى كتب اخواننا السنة اللي كتبوها في اهل البيت. الائمة 12 لابن طولون، سيد الشبلنجي كتاب نور الابصار، وعشرات الكتب الاخرى. شوفهم شو يتحدثون عن اهل البيت، يتحدثون عن الآيات التي نزلت في حقهم، الأحاديث الشريفة، حتى هذا كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، ودان وياك. ومع هذا كله شوش يتحدث عن فضائل أهل البدع واقعا، يعني يتحدث ويفسر لك هذا حديث الثقلين أحسن تفسير، ويشرح أحسن شرح، أحسن شرح. ف يذكرون أهل البيت بالعلم، بالعبادة، بالورع، بالتقوى، بالإنسانية، بالأخلاقيات، بالإسلام المتجسد. زين، أنت تجي تتبع إليها، إحنا دا نتبع هؤلاء، يعني اتباعنا لهؤلاء فيه غضابة. رحم الله فرزدق لما يصف الإمام زين العابدين يقول من معشر حبهم دين. وين قاعد يحكي؟ مو يحكي لجماعة شيعة قاعدين، أهل الشام وهشام بن عبد الملك. إذا ما كان يقول صدقا كان يردون عليه، ليش تشدب أنت؟ من جبت هالكلام هذا؟ والدولة معارضة لأهل البيت، لكن مع هذا الحق واضح إلى درجة ما يقدر ينكر أحد. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، ولما يتقرب الإنسان إلهم ينجو، ما خاب من تمسكوا. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، مو من المتقين، لا، أئمة المتقين. أو قيل من خير خلق الله؟ قيل هم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. فإذا علينا أن نتبع أهل البيت، وهذا دليلنا وهذا شاهدنا وهذه حجتنا. بين يدي الله تعالى نقف غدا ونحتج بهذه الحجج، زين ما لنا شغل بزيد وعامر شنو رأيه وشنو قوله وشنو فلان يقول. الأئمة لما نجي إلى موقفهم، هذا الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. شوف يحيي فيه أمرنا. الإمام الصادق سلام الله عليه شجع تلامذته شيعته على إقامة المجالس لإحياء ذكرى أهل البيت، وطبعا من جملة الإحياء ذكر الحسين، لأن إحياء فضائلهم علومهم تفسيرهم تبيين أخلاقياتهم حياتهم مواقفهم. فكانوا يقومون بإقامة بعض المجالس، طبعا بسيطة ذاك اليوم كانت باعتبار أوائل القضية، فمجالس ربما بين نفرين ثلاثة خمسة عشرة بيناتهم يعني. وصل الخبر إلى الإمام الرضا، التفت له العفو الإمام الصادق عليه السلام، التفت له الفضيل يقول: لا تجلسون وتتحدثون يعني في أمرنا؟ قال: نعم سيدي. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا، كي أكد عليه، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمره. هاي المجالس الحسينية اللي فيها تفسير، فيها ثقافة إسلامية، فيها تاريخ الإسلام، فيها أخلاقيات. أنت شوف الآن ثقافتك أنت أيها المؤمن من أكثر ثقافتنا إحنا ماخذيها من من المنبر الحسيني. لو ما المنبر الحسيني ربما حتى يوم وفاة الرسول أو يوم المبعث هم ما يؤخذ ما يلتزم به، لكن ببركة الحسين عليه السلام انتشر هذا الخير وانتشر هذا النور. وبالإضافة إلى هذا، أهل البيت عليهم السلام أكدوا على مجالس العزاء، على إقامة مجالس العزاء، على قول الشعر، على إنشاد الشعر، على البكاء على الحسين، على ذكر مأساة الحسين، حتى إذا واحد ما يقدر يبكي يتباكى، يعني يظهر حزنه كأنه حزين، مو أنه كأنه مثلا طبيعي أصلا ما تأثر عليه المأساة. هذا كل تأكيد عليهم. مثلا الحديث الشريف يؤكد: من ذرفت عيناه في مصيبة جدي الحسين ولو بمقدار جناح بعوضة غفر الله تعالى له، طبعا بشرطها وشروطها، شرط الإيمان، وبنفس الوقت معرفة أهل البيت عليهم السلام. زين، من قال في جدي الحسين بيتا من الشعر فبكى وأبكى وجبت لهما الجنة، من أنشد في جدي الحسين شعرا فبكى وأنشد، غير الأنشأ، أنشأ يعني هو ناظم هو شاعر، لكن أنشد يعني يحفظ الشعر من الآخرين ويجي يقرأ مثل ما يفعل الرواديد خطباء غيرهم. حتى الإنشاد، مو كل الناس شعراء ومو كل الرواديد وكل الخطباء اسمه شعراء حتى شعرهم يقرؤ. فمن أنشد في جدي الحسين شعرا فأبكى عشرة وجبت لهم الجنة، ثم قام ينزل العدد إلى واحد. هل ارتباط بين الإنسان والتعاطف بين الإنسان وبين الحسين؟ طبعا هذا يؤكد عليه الأئمة، لأن الحسين عليه السلام نهضته كانت من أجل الحق من أجل الدين. وإن شاء الله في ليالي المقبلة الحديث يجري عن مواقف الحسين وآثار نهضته العظيمة إن شاء الله، وما استفاده الناس من هذه الحركة المباركة. لكن قضية الحسين فكر وعاطفة، وقضية الحسين قضية الحسين علم وجهاد، قضية الحسين مأساة وبطولة، سنين ذن مجتمعات مأساة وبطولة. في الوقت الذي نعتز بمواقف الحسين شجاعته إبائه، في نفس الوقت نتأثر لما جرى عليه. ولذلك تشوف الأئمة صلوات الله عليهم يتخذون موقف في قضية الحسين من أول محرم، من أول محرم. شنو الإمام الرضا سلام الله عليه يقول؟ كان أبي إذا هل هلال محرم لا يرى ضاحكا أبدا، وكانت الكآبة تغلب عليه، يعني يوم بعد يوم يتقرب من عاشوراء يزداد حزنا، فإذا كان اليوم العاشر كان يوم حزنه ومصيبته وبكائه، كان يبكي ويقول هذا هو اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين. إحنا نتأسى بمن؟ بأئمتنا، هم الأسوة، هم القدوة لنا. يقول الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، يروي بسنده عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: دخلت على الإمام الرضا في اليوم الأول من شهر محرم الحرام، فالتفت إلي قال: يا هذا، إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية فيما مضى، بلوعة قاعد يذكر، يحرمون فيه القتال، يعني ملتزمين بحرمة القتال والقاتل حتى أهل الجاهلية اللي ما عندهم دين، لكن أذول شلون للمسلمين في عصر الإسلام يسوى؟ فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبيت فيه ذرارينا ونساؤنا وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا ولم ترع لرسول الله حرم في أمرنا. أسمع، ثم قال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا، يعني بشدة البكاء واحد تتقرح جفونها، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ويقول لابن شبيب في اليوم الأول من شهر محرم: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 ما لهم على وجه الأرض من شبيهم. فذاك سيدي شيعتك استجابت الشيعة لندائك، اي بقلبي بقلبي ما تمك يا حسين ينصاب، اي وذكرك من يمر الدمع ينصاب، يا بقلبي دون قلبك ريت ينصايا ابو خددون خدك عايا يا الوطية يا سيدي، لولاك الفرض يا حسين ما اتم وحل قلبك المنة ثلث، لان خرج ثلث قلبه مع السهم، وحق قلبك المنة ثلث ما اتم الك بقلوبنا يا حسين، اي ما اتم ننوح عليك يا روح يا يا يا الزكية يا يا يا يا يا يا ولي عليك ما حزن يا حسين ينسى الجنيات انت وعليك السيف ينسى، والله ما لاجل الثواب الدم يا يا يا ينساه يا يا يا يا لج اللجلة ياك يا ضام الغابرية آيا تبكيك عيني لا لآيا يا أجل مثوبة لكنما عيني لأجل إياك بايا ياك يا تبتل منكم كربلا يا يا بهدى من ولا تبتل مني بالدموع يا أوعي الجغايا غاري أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت